بما كتب عليه او بما تضمنه، ثم ذكرت لهم مقول انه من سليمان وانه بسم الله. هذا خلاصه الكتاب من سليمان، ومطلبه ألا تعلوا علي، لا تتعاظموا علي وتسخروا علي وتعززوا علي واتوني مسلمين. ثم قال يا أيها الملأ، الملأ الأشراف والأعيان والقادة، أفتوني في أمري، أشيروا علي، أشيروا علي ماذا أفعل مع هذا الرجل، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة الأمر حتى تشكو. وهذا أيضا من حسن سيادتها أنها لم تستبد، هذا هو يعني ركن السيادة وقوام السيادة على الصالحة، عدم الاستبداد. فتشاور ما كنت قاطعة أمرا حتى تشكو، لا أبد في هذا الأمر العظيم حتى تحضروا وتشيروا. فأبدوا الاستعداد بالقوة الشديد وانظروا إليه. بمعنى كلام ما عندنا شيء، قولوا ما شئت، قولوا ما شئت، الأمر إليك، انظري ما لا تأمرين، يعني ما لا تأمرين ونحن نطيع ونحن نطيع ونحن نطيع. هذه القصة سبحان الله فيها دلالات عالية وفوائد سياسية لمن اضطرها وعرف مضامينها العجيبة. والأمر إليك انظري ماذا انظري وفكري، فما تأمرين به نحن نفعله. ذكرت يعني أمرا معروفا في العادة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، دخلوها يعيثون فيها بالفساد لأنهم غزاة، لأنهم غزاة يريدون تملك وتسلط واستيلاء على أهل البلاد وعلى أموالهم. وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يستذلون الأعيان والكبرى اللي كانوا يستذلونهم، هؤلاء الغزاة يحسرونهم. وكذلك يفعلون، قال بعض المفسرين وكذلك يفعلون، إن هذا من كلامها وأنها تؤكد ذلك. قال بعضهم إن هذا من تصديق الله لما قال وكذلك. ذكرت انها تستعمل تدبير وهو ان توصل اليه بهديه، تستكسب ما لا يقول وما من قبل، واني مرسله اليه بهديه فناظره بما يحكي. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تدابير عجيبه، ملكه قادره، وهذا يعني كانت كافرة ومشركة، يعني فلا يقتدى بها في تولية المرأة. المرأة لا تكون ولي أمر على الأمة في شريعة الإسلام. فيتبعها قوم ولوا أنظروا الله ولم يولى في شريعة الإسلام امرأة بداية الرسالات في الرجال والولايات في الرجال، الرجال قوامون على النساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أمير المؤمنين الحلقة وفي كتاب الرقاق، وهو حديث ابن عباس.